السلام عليكم ورحمة الله. لو قيل لك بأنه يوجد عمارة كبيرة لها أكثر من واجهة ومساحتها شاسعة، وطلبوا منك أن تكتشفها، تحاول أن ترسم تفاصيلها وهندستها، فماذا ستفعل؟ أول خطوة سوف تأخذ جولة حول العمارة، تحاول أن تستشف تفصيلها ويعني مكوناتها الداخلية من الخارج قبل أن تدخل. طبعا بعد أن تدخل يكون عندك تصور عام ومبدئي عن المبنى من الخارج، ثم تتمكن من الدخول واكتشاف التفاصيل. كذلك العلماء والمفكرون والعظماء عمالقة الفكر والعلم الذين قدموا مساهمات كبيرة، يجب أن نتعامل مع مساهماتهم العلمية بهذه الطريقة، على أنها بنايات كبيرة جدا لها واجهات مختلفة وتفصيلها وحيثياتها الداخلية محكومة بتلك الواجهات المختلفة من الخارج. وبالتالي فلا نحكم على الإنسان من واجهة واحدة. يعني كثير من الشخصيات البارزة في التاريخ صلبوا بسبب واجهة واحدة ليست هي الكاشفة عن المحتوى، عن التفصيل الداخلي. بينما عندما تقرأ أنت هذا الشخص وهذا الوزن الثقيل من العقل والعلم والفكر من جميع النواحي، يعني تحيط بتراثه ونتاجه، سوف تكتشف بأنه ظلم لأنه قرئ من واجهة واحدة. هكذا طبيعة البناء العلمي الكبير، أنه يتكون من واجهات مختلفة. يعني مثلا ابن سينا تقرأ له في الفكر والفلسفة والمنطق ربما تحسب على يعني مثلا الملاحدة، تقرأ له في السلوك والعرفان تقول هذا هو إمام الصوفية والسلوك والزهد، يعني تقرأ له في الطب إمام في الطب. إذن هذه الشخصيات العلمية الثقيلة لها واجهات مختلفة، وهذا يعني يعد من أبرز وأهم علامات قوة العقل وسعته، أنه بحر لا ساحل له، أنك إذا دخلت فيه يعني غرقت ولم تكن قادرا على استيعاب كل شيء لأن عقلك ليس كعقله. فهذه هي الثغرة التي يسقط فيها أو يتعثر فيها كثير من الصغار الذين يظنون بأنهم حكم على الآخرين، أنهم هم من يصدر الأحكام والتقييمات على الناس ويعطون أنفسهم هذه الميزة. طالما أنك تريد أن تحكم فتصور الأمر على حقيقته، وإن كان مثل هؤلاء صعب أن يتصورهم الإنسان البسيط الطبيعي العام، يعني اللي ما يمتلك نفس القدرات العقلية الفائقة سوف يتوه معهم ويغرق. العلماء الكبار أصحاب العقليات الخارقة لهم واجهات مختلفة، وكل ما دخلت من واجهة توقعت بأنه هذا هو التخصص وهذا هو الشيء الوحيد الذي برز فيه وتمكن، بينما عندما تدخل من واجهات أخرى، من تبحث في المجالات التي كتب فيها وأبدع، تجد أنه متمكن في كل الفنون، متفنن. إذن قبل أن نحكم على أحد، قبل أن نتعرف على تراث أحد، خصوصا هذه الشخصيات العلمية الثقيلة، يجب أن نأخذ جولة من الخارج على ما اهتموا به، على ما كتبوا فيه، على الفنون التي استهلكت قواهم المعرفية. ثم الحكم، عندما تنظر إلى واجهة واحدة وتصدر الأحكام سوف تظلمهم وتكشف للناس مدى جهلك. إلى اللقاء.